إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وبلغه مراده وحقق مأموله من أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وهيئوا أنفسكم لوقفة بين يدي الله تبارك وتعالى، متجردين عن المال والمتاع والولد، متجردين عن كل حطام الدنيا، ليس مع أحدنا إلا عمله الذي تقدم به في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومع ذلك نسأل ربنا عز وجل أن يعاملنا بلطفه وكرمه وألا يعاملنا بأعمالنا، إنه سميع مجيب جواد كريم. أيها الإخوة، ما نزال نتلفت يمنة ونسرة ويسرة في خلال أنفسنا وما خلق الله تبارك وتعالى في تركيبتنا من أرواحنا وأجسادنا وعقولنا، لنرى العجائب تلو العجائب، كلها تشير إلى المولى العلي القدير بأنه وحده هو الرب سبحانه وتعالى، الخالق المدبر الرازق القيوم على كل ذرة من ذرات هذا الوجود من أوله إلى آخره. شرحا لحديث سيدنا جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. ما زلنا أيها الإخوة نقف عند بعض عجائب هذا الجسد، نختتم اليوم الحديث عنها لننتقل بعدها إلى عجائب أخرى في هذه الحياة. وكما ألمعت سابقا إلى أننا لا نستطيع ولن يستطيع بشر من البشر أن يلم أو يحيط أو يحصي الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى عظيم صفاته وعلى سمو أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فإن ذلك خارج طوق البشر. لا أقول هذا مبالغة، لأننا نحب هذا الدين ونحب هذا الإسلام ونحب هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. لا أقول ذلك مبالغة، وإنما هي حقيقة واقعة أن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى وعلى عظيم صفاته لم تنتهي ولن تنتهي إلى يوم القيامة، حيثما تلفتنا وحيثما نظرنا وحيثما سمعنا وحيثما سلطنا هذه الحواس على أي شيء في هذا الوجود من أوله إلى آخره. لكن الأمر يحتاج إلى عقول واعية مستبصرة نيرة، وإلى قلوب تذعن للحق وترضى به ولا تتكبر عنه ولا تتجبر في هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة، كنا تحدثنا عن بعض أعضاء هذا الجسد بلمحات سريعة جدا لم أستطع أن أوفيها حقها، وأهل العلم من كل فن وخاصة من فن الطب والتشريح الذي تحدثت عن شيء منه يعلمون أنني لم أوفي حق العناوين، مجرد العناوين لم أستطع أن أوفيها حقها فيما تكلمت. ولقد أكرمني كثير من الإخوة الحضور في هذا المسجد المبارك بسيل دافق من المعلومات الكثيرة الهائلة التي ما كنت أعلمها بكثرة ما اطلعت عليه ومما قرأته، ومع ذلك أكرمني هؤلاء الإخوة بكميات هائلة من المعلومات التي تتحدث عن أعضاء هذا الجسد وعن العجائب التي بثها الله عز وجل فيه. وكم كنت أتمنى أن أطرح عليكم هذا الذي جاءني مضافا إلى الذي علمته أو قرأته من مصادر الثقافة والعلم العامة التي تتحدث عن الاختصاصات كلها، ولكن الوقت لا يتسع، فهنالك أمور أخرى ومواضيع شتى ينبغي أن نتعرض لها في خطبة الجمعة، كلها من الأهمية بمكان. ولكنني ما زلت أؤكد أن نرجع جميعنا دائما وأبدا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه كل خير إذا قرئ بالتأمل والتمعن والتدبر، فإنه يجد في ثنايا هذا القرآن العظيم وفي آياته عجائب لها أول وليس لها آخر، بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى من الخير على العبد الذي يقرأ هذا القرآن الكريم ويناجيه كما يناجي ربه تبارك وتعالى. وقفة أخيرة عند عجائب هذا الجسم، بعد أن تحدثت عن بعض أعضائه كالمخ وكالسمع والبصر إلى غير ذلك، أقف وقفة سريعة عند ظاهر هذا الجسد، وهو هذا الجلد الذي يغطي أجسادنا والذي لا نعيره كبير أهمية ولا نلتفت إليه ولا يخطر في بال الكثير منا عن هذا الجسد، إلا أنه يغطي هذا الجسد ليقيه من الحر والبرد وليعطيه مسحة جمال تميزه عما عداه من المخلوقات. هذا صحيح أيها الإخوة، ولكن في الجلد عجائب أخرى كثيرة وكثيرة جدا، وكما المحت قبل قليل لن أستطيع أن أوفيها حقها، إنما أمر على بعضها مرورا سريعا. مثال على ذلك أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى قد خلق جلدنا هذا مكونا من طبقات، مكونا من طبقتين أساسيتين هما الأدمة والبشرة. البشرة هي الظاهرة التي يراها الخلق والأدمة تحتها. أما البشرة الظاهرة للخلق فهي تتكون في كثير من أنحاء الجسد من 25 طبقة متراكمة متماسكة صلبة قوية. أما الأدمة التي تحتها فإنها تنتشر فيها الأوعية، تنتشر فيها الأوعية، فتحت كل بوصة مربعة من الجلد، والبوصة يعنون بها 2.5 سنتيمتر مربع، يعني 2.5 سنتيمتر بالطول و 2.5 بالعرض. كل بوصة من هذا الجسد، من هذا الجلد، من الأدمة فيها عدد كبير من الأوعية الدموية يصل إلى 25 وعاء دمويا. كل بوصة فيها 25 وعاء دموي تسري هذه في الجسد كله من أوله إلى آخره لتنقل له عن طريق الدم الغذاء والمعادن والأملاح التي تلزمه في كل لحظة من 24 ساعة في الليل والنهار. ثم بعد ذلك جعل الله هذه البشرة المتراكبة الطبقات 25 طبقة في بعض أنحاء الجسم، جعلها متماسكة قوية حتى تمنع دخول الجراثيم والملوثات إلى هذه الدماء التي تنتقل تحتها مباشرة من خلال الأدمة. وكذلك جعلها متماسكة قوية مترابطة حتى تمنع خروج الدم من الأدمة إلى ظاهر البشرة. جعلها الله غطاء لهذا الجسد البشري كله، غطاء حافظا متينا قويا بفضله ونعمته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جعل لنا من عجائب خلقه أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الجلد قوة هائلة، وهو أنه يستطيع، هذا الجلد يستطيع أن يستقبل من الشمس، أن يستقبل منها نوعا من الأشعة يسمونه الأشعة فوق البنفسجية، أن يستقبل هذه الأشعة ويحولها إلى فيتامين يسمونه الفيتامين د، وبعد أن يصنع هذا الفيتامين يقذف به إلى الكبد ليحوله الكبد إلى صورة فعالة تقذف به إلى الأمعاء لتمتص، وبعد امتصاص هذا الفيتامين يساعد مساعدة فعالة في امتصاص الكلس ليقوي هذه العظام ويجعلها على أشدها تستطيع حمل هذا الجسد كله بسائر أنسجته وأجهزته وحواسه. فلولا هذا الكلس الذي يدخل إلى العظام لما استطعنا الوقوف على أقدامنا، ولما استطاعت عظامنا أن تقيم أجسادنا، كل ذلك بفضل هذا الجلد، بل بفضل ما أودع الله تبارك وتعالى من هذا التناسق والترابط العجيب بين أجزاء الكون كلها، ذرة ذرة من الشمس التي تبتعد عشرات ملايين الكيلومترات إلى هذا الجلد مباشرة ليصنع هذا الفيتامين وليحوله إلى الكبد ثم إلى الأمعاء ثم إلى العظام لتقوى وتصلب بفضل الله تبارك وتعالى. ثم حقيقة أخرى عن حقائق هذا، من حقائق هذا الجلد، هذا الخلق العظيم بفضل ربنا تبارك وتعالى، أن هذا الجلد الذي يغطي أجسادنا غالبا ما تبلغ مساحته عند الإنسان البالغ الكبير قريبا من 1.80 سنتيمتر مربع، متر مربع و80 سنتيمتر مربع، تغطي جسدنا كله. ومن المعلوم أن حرارة الجسم في داخله هي حرارة 37 درجة مئوية، ينبغي أن لا تزيد وأن لا تنقص، وإذا زادت أو نقصت اختل نظام الجسد كله من أوله إلى آخره. هذا الجلد جعل الله تبارك وتعالى فيه خاصية ليست موجودة فيما سواه، وهو أن الله عز وجل حتى يعدل حرارة الجسد فلا تزيد ولا تنقص، فإذا اشتدت الحرارة خارج هذا الجسد فينبغي أن تبقى داخله 37 درجة، لا تزيد ولا تنقص، ولو بلغت خارج الجسد مهما بلغت. وهذا من عجائب صنع الله. فالحار إذا اتصل بالبارد وماسه فلا بد أن ينقل الحرارة إليه، كما نلمس ونشاهد حينما نسخن الماء على النار، وحينما كل شيء، كل بارد اتصل بالحار فإنه ينقل إليه حرارته ويقارب من درجة حرارته إليه، إلا هذا الجسد. فتبقى الحرارة فيه 37، ارتفعت درجة حرارة الجو كثيرا أو انخفضت حتى تبلغ الصفر أو ما دون الصفر. وكيفية لطف هذا الصنع من الله عز وجل أن ربنا عز وجل جعل في هذا الجلد من 3 ملايين إلى 4 ملايين غدة عرقية، 3 إلى 4 ملايين غدة تفرز العرق لظاهر هذا الجلد، حتى إذا اشتدت حرارة الجو تعرقت هذه الغدد، تحركت وقذفت بالعرق من خلال قنوات دقيقة كثيرة جدا منتشرة في الجسم. يقول العلماء لو أننا فردناها ومددناها لبلغت هذه الأوعية التي تنقل العرق مسافة 5 كيلومترات في جسد الإنسان الواحد، تنقل هذا العرق إلى ظاهر هذا الجسد حتى يترطب العرق ويمنع مماسة الحرارة التي في خارج الجو ويمنع دخولها إلى داخل الجسد. إذا تعرق الإنسان فإن هذا التعرق بعد ذلك يتبخر، وبعد تبخره ينتعش الجسد لأنه حافظ على حرارته الداخلية كما هي، لم تزد ولم تنقص. فماذا يكون أيها الإخوة لو فشلت هذه الغدد بإنتاج هذا العرق؟ هذا العرق الذي يتقزز منه أحدنا ويتضايق، والذي لا نعيره اهتماما، والذي يتمنى أحدنا لو يتخلص منه في بعض الأماكن وفي بعض المواطن، ماذا يكون لو فشلت هذه الغدد في إنتاج العرق؟ الذي يكون أيها الإخوة أن هذا الجلد يجف، ثم بعد ذلك تنتقل الحرارة إلى داخل الجسد حتى ترتفع، فإذا بلغت ما فوق 40 بدأ الإنسان يهذي ويتكلم بما لا يدري، ثم بعد ذلك يفقد وعيه، ثم بعد ذلك تنتقل الحرارة إلى أجهزة هذا الجسد فتحترق رويدا رويدا حتى تقضي على حياته نهائيا. هذه فضيلة هذه الغدد التي تعد بالملايين والتي بثها الله عز وجل في أنحاء جسدنا كله، والحمد لله على ما أنعم وتكرم. ومن فضائل هذا الجلد كذلك ما خلقه الله تبارك وتعالى فيه بعظمته ولطف صنعه وتدبيره، أن كل بوصة مربعة كذلك، كل 2.5 سنتيمتر مربع في هذا الجسد فيها 60,000 خلية لا علاقة لها بالتعرق، ولا علاقة لها باللمس، ولا علاقة لها بالضغط، ولا علاقة لها بشيء من ذلك كله. 60,000 خلية في كل بوصة صغيرة من هذا الجسد لها مهمة واحدة، هي مهمة التلوين، مهمة إعطائك هذا اللون الذي خلقك الله به. فبعض الناس خلق الله أدمتهم أو بشرتهم بيضاء شديدة البياض، أو بيضاء عادية، أو بيضاء عاجية، أو سمراء، أو سوداء، أو زنجية داكنة اللون جدا، وهكذا. 60,000 خلية في كل بوصة من جسدك مخصصة لإعطائك اللون المناسب الذي خلقك الله عز وجل عنه. هذا العدد الهائل لا يختلف من الأسود شديد السواد إلى الأبيض شديد البياض، لا يختلف العدد ولا يزيد ولا ينقص، ولكن الذي يختلف إنما هو مادة خلقها الله عز وجل في هذه الخلايا، ورثها أحدنا عن طريق الجينات من أمه وأبيه. هذه المادة التي تسمى الميلانين هي التي تعطي هذا الجسد لونه الذي شاءه الله تبارك وتعالى. والإنسان الأسود الزنجي الشديد السواد جدا لا يمتلك في جسده كله من أوله إلى آخره إلا جراما واحدا من هذه المادة، مادة الميلانين، جراما واحدا. ولكن أيها الإخوة، ما هي حكمة ربنا عز وجل في خلق هذه المادة قليلة كانت أو كثيرة؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذه العجيبة التي يعني لم يكتشفها العلم الحديث إلا حاليا في هذه الأزمنة، ولم يكونوا يعرفون سببا للتفريق بين الألوان الأسود والأبيض وغير ذلك. جعل الله عز وجل هذه الخلايا في أجسادنا وهذه المادة، المادة الملونة. فالإنسان الذي يعيش قريبا من خط الاستواء في المناطق الحارة الشديدة جعل الله له هذه المادة منتشرة في جسده حتى يكون أسود اللون. لماذا؟ قال لأن هذه المادة فيها خاصية لا توجد فيما سواها، وهي أنها تستطيع أن تمتص الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي بها الشمس، تمتصها وتبعد أذاها وضررها عن الجسم، وتجعل هذا الجلد متماسكا قويا لا يتجعد ولا ينكمش. أما الإنسان الذي يعيش في المناطق الباردة فقد وهبه الله تبارك وتعالى جلدا أبيض ليس فيه من هذه المادة إلا القليل النادر جدا. ثم بعد ذلك ترون أن سنة الله عز وجل إذا سرت في هذا الكون على هذا الشكل، حينما يتدخل البشر لإفساد هذه السنة فإنما يضرون بأنفسهم هم ولا يتضرر أحد سواهم. فالغربيون الذين يعيشون في الأماكن الباردة في أوروبا وأمريكا يحاولون التعويض عن هذا البرد بأن يعرضوا أجسامهم التي فقدت هذه المادة الملونة، يعرضونها لأشعة الشمس على الشواطئ والسواحل. أينما ذهبتم في أنحاء الدنيا كلها ترونهم يلهثون وراء المناطق السياحية ليعرضوا أجسامهم لأشعة الشمس، ولم يعلموا. ثم علموا بعد ذلك متأخرين جدا، علموا أن هذه الأشعة فوق البنفسجية ليس في أجسادهم ما يدفع ضررها من هذه المادة، فلذلك قد شكلت لهم سرطانات في جلودهم انتشرت في تلك المناطق بين الذين يعرضون أجسادهم لأشعة الشمس أكثر بأضعاف مضاعفة مما تنتشر فيما سواهم. هذه الأمراض الخبيثة التي انتشرت في جلودهم انتشرت لأن جلودهم ليست بحاجة إلى هذه الأشعة، فبلادهم باردة. وأما أولئك الزنوج التي تتعرض أجسادهم بحكم البيئة والبلاد التي خلقهم الله عز وجل فيها فسلحهم بسلاح يقاومون به هذه الحرارة ويقاومون به هذه الأشعة، سلحهم الله بهذا السلاح، فمهما اشتدت تلك الأشعة فإنها لا تضرهم شيئا لا من قريب ولا من بعيد بحال من الأحوال. ولو استسلم أولئك لسنة الله في الكون فكانوا كما خلقهم الله عز وجل في بلادهم وما أعطاهم من حرارة الشمس ودفئها وبرد الجو كله، لو رضوا بتلك السنة الكونية لما أصابهم تلك المصائب ولما نزلت بهم تلك البلايا. هذا شيء بسيط وبسيط جدا من عظائم خلق الله تبارك وتعالى في جلودنا التي خلقها الله تبارك وتعالى محيطة بأجسادنا. وإن هنالك عجائب أعظم وأعظم إذا قرأتم وتتبعتم ما خلق الله في هذا الجسد من حاسة اللمس ومن حاسة الضغط وإلى آخره من هذه الحواس التي من هذه المزايا المنتشرة في الجلد، لا تحتاج منا إلا إلى أن نلتفت إلى قراءتها وإلى التمعن فيها لنعلم أن كلها وكل كلمة فيها تشير إلى عظمة ربنا تبارك وتعالى وإلى وحدانيته في فعله وفي ذاته وفي صفاته عز وجل سبحانه وتعالى على ما خلق وقدر وأعطى عطاء مدهشا لا يتطلع إلى هذا العطاء إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا تعجبوا وتظنوا أن مثل هذه الأبحاث إنما هي أبحاث ثقافية محضة لنوسع شيئا من مداركنا أو معارفنا أو عقولنا. إنما هذه الأبحاث بحد ذاتها هي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فليست العبادة هي بمجرد الوقوف في المحراب للركوع والسجود، فتلك عبادة وأي عبادة، ولكن من أفضل العبادات التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فكما ورد في الحديث الذي خرجه ابن حبان والديلمي رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفكر ساعة يعدل عبادة سنة، تفكر ساعة يعدل عبادة سنة، لأن عبادة السنة ركوعا وسجودا وذكرا وغير ذلك إذا لم تكن بتبصر وتأمل وإشغال للعقل وإعمال له فإنها تفيد ولكن فائدتها محدودة. أما التفكر في مخلوقات الله عز وجل وعجائب صنعه فإن فيها تحريكا للعقل وتفتيحا لآفاقه ودلالة له على ربنا تبارك وتعالى. فإذا وصل العبد إلى الله عز وجل وعلم أسرار صفاته وأسرار أسمائه الحسنى من جراء هذا التفكر كان بعد ذلك من أولياء الله المقربين ومن عباد الله الصادقين ومن الصديقين الذين رفعهم الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات فوق خلقه جميعا. لذلك أيها الإخوة، أمثال هذه الأبحاث ليس على المنبر فقط، بل ينبغي أن تطرح دائما في مجالسنا وفي سهراتنا وبين أولادنا وبنينا وبين أصحابنا وأصدقائنا في كل محفل من المحافل. كل منا علم معلومة جديدة عن جسده أو عن هذا الكون وعجائبه أو عن هذه الحيوانات وأسرار خلقها، فليدلي بهذه المعلومة إلى إخوانه وأحبابه وأصحابه لسبب واحد ولغاية واحدة، أن يدلهم على الله عز وجل وأن يحببهم بربنا سبحانه وتعالى. فذلك من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من خير الدعاة إلى سبيلك وممن يحمل رايتك داعيا إلى دينك وشريعتك ومفهما آيات كتابك الكريم، إنك سميع مجيب جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.